وحبيبه الجليل الذي لا يحبه إلا المسلم الملتزم بالكتاب والسنة، ولا يكرمه إلا أهل العقل الذين يكرمون سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويطعنون في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أبو هريرة من هو؟ اختلف في اسمه على أقوال كثيرة، أصحها أن اسمه قبل الإسلام عبد شمس، كان يسمى قبل الإسلام بعبد شمس، ثم لما من ربنا تبارك وتعالى عليه وأسلم سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن، عبد الرحمن، فكان اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني، وهو الإمام الفقيه المجتهد الحاضر سيد الحفاظ الأهلاك، أكبر من روى عن النبي عليه الصلاة والسلام هو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وكني بأبي هريرة لأنه قد حمل ذرة في كمه كما روي عنه، فسمي بأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. حمل عن النبي عليه الصلاة والسلام علما كثيرا طيبا مباركا فيه، لم يلحق في كثرته، لم يسبقه أحد من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الرواية قط رضي الله عنه وأرضاه. وكان مقدمه وإسلامه في شهر صفر، وقد أسلم أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه في شهر صفر، في شهر صفر في أول السنة السابعة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام عام خيبر. إذا كم صاحب النبي عليه الصلاة والسلام من السنين؟ لا، أربعة. أربعة؟ مش مات عن 11 سنة؟ مات في سنة 11 النبي عليه الصلاة والسلام؟ وكم سنة؟ صاحبه كم سنة؟ أربعة. أربع سنوات. فكانت مدة صحبته للنبي عليه الصلاة والسلام أربع سنوات تقريبا. لازم في الأربع سنوات النبي عليه الصلاة والسلام ملازمة تامة، لازمه ملازمة تامة رضي الله عنه وارضاه. ومن مناقبه كما هو مذكور عندكم ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام. وهو أسلم قبل أمه ويدعو إلى الإسلام، وهو هذا هو الواجب على كل مسلم، أن يدعو أهله أولا وأن يبدأ بعشيرته، كما قال ربنا سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: فأنذر عشيرتك للأقربين. الأقربين. فبدأ بأمه فدعاها إلى الإسلام وكانت مشركة. قال: فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أقرأ. أسمعته في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقرأ. تعلم أن ابنها أبو هريرة يحب النبي عليه الصلاة والسلام فرأت شتم النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو هريرة: فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام وأنا أبكي. في درس إخواني لنا جميعا أن والده أو والدته لو أخطأت فيك لا تقابل الإساءة بالإساءة والخطأ بالخطأ. وهي ثبت النبي عليه الصلاة والسلام وشتمت أبو هريرة، شتمت النبي عليه الصلاة والسلام، لم يقابل أبو هريرة الإساءة بالإساءة، إنما تركها وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكي يسأله الدعاء لها. اسمع عبد الكريم: فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام وأنا أبكي. يبكي على يبكي على أن أمه إلى الآن لم تهتدي وتقع في النبي عليه الصلاة والسلام. فقلت: يا رسول الله، إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي. تدعوها إلى الإسلام فتأبى علي. وكثير مننا ما بيقعدش في البيت ويتكلم مع والده ولا والدته ولا إخوانه قط قط، يقول لك أصل والدي صوفي اصل والدي مش عارف اسال عليه، اصل والدي ما بيصليش. كلمه ولا تيأس ابدا، وارفق به وارفق به، ولا تنسى ابدا وانت تتكلم معه او انت تتكلم مع امك ان هذا اصلك وهذا اباك. اياك ان تنسى ذلك. سيدنا ابو هريره قال للنبي عليه الصلاه والسلام: انا ادعو امي الى الاسلام فتابى علي، اي لا تؤمن، فدعوها اليوم فاسمعتني فيك ما اكره يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فادعو الله ان يهدي ام ابا هريره. قل له ادعو ربنا ربنا يهدي ام ابي هريره. ادعو ربنا ربنا يهديه. يسأل النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء لأمه بالهداية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي أم أبي هريرة، اللهم اهدي أم أبي هريرة. قال: فخرجت مستبشرا بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما جئت فصرت إلى الباب فإنه مجاف، فسمعت امي خشب قدمي دبوره وامه بتغتسل، فسمعت امه خشب قدمي خبطه القدم. فقالت: مكانك يا ابا هريره؟ وسمعت خرخره الماء. قال: فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن شمالها ففتحت. ثم قالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. دعوة النبي عليه الصلاة والسلام أصابتها ببركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام أمات قبل أن يصل إليها أبو هريرة رضي الله عنه عنها وأرضاها ورضي الله عن أبي هريرة. قال: فرجعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأتيته وأنا في أول الأمر جاءه وهو يبكي، وفي آخر الأمر أيضا جاءه وهو يبكي، ولكن شتان بين البكائين. البكاء الأول كان يبكي شفقة وحزنا على أمه أنها لم تؤمن بعد وأنها تقع في النبي عليه الصلاة والسلام. أما البكاء الثاني لما عاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبكي، هذا بكاء إيه؟ فرح، فرح، مسرور بتحقق دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وإيمان أمه. إن استفدنا يا إخواننا أنه ينبغي علينا ألا نعجل على أهلنا وأن نصبر عليهم، وأن نصبر عليهم، وأن الهداية بيد الله عز وجل يقذفها في القلوب متى يشاء. سبحانه وتعالى. قال: وانا ابكي من الفرح. قال: قلت: يا رسول الله ابشر، قد استجاب الله دعوتك. لان سيدنا ابو هريره اللي بيبشر مين؟ انه بيبشرك ايه؟ باستجابه ايه؟ الدعوه. يعني وكانه يقول: انت حقا نبي، انت حقا نبي صادق، فعلا دعوته مستجابه، ابشر قد استجاب الله دعوتك. وهذا ابي هريره، فحمد الله واثنى عليك. الاولى والاخره انما الحمد والمنه لله سبحانه وتعالى. وقال: خيرا. قال: قلت: يا رسول الله، ادعو الله ان يحببني انا وامي الى عباده المؤمنين. خلاص، ونال ما كان يريد، ان امنت امه بفضل الله عز وجل. ولكن يريد مزيد من الخير، وهكذا المؤمن المسلم يريد الزيادة دائما في الخير. قال: يا رسول الله، ادعو الله ان يحببني انا وامي، انا بس، الانوية الان التي موجودة الان، انا بس، مش مهم امي، مش مهم ابويا، مش مهم الخير يا عم العيلة، لا انا بس، لا، يقول انا وامي. طب ما قالش وابي ليه؟ ما قالش موجود، اكيد كان ايه؟ ما نعم. قال: ادعو الله ان يحببني انا وامي الى عباده المؤمنين ويحببهم الينا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا، يعني ابا هريره، وامه الى عبادك المؤمنين، وحبب إليهم المؤمنين. فمن كان حقا مؤمنا فهو محب لأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ومن كان من أهل النفاق والعياذ بالله تجد أن أهل الزيغ والضلال وأهل النفاق يكرهون أبا هريرة. فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. جرت العادة دائما أن العين تحب من تراه، يعني أنت عشان تحب تراه مقدمة الحب والرأي، ولكن أنت لم ترى أنا ولا معنى لك تحبه إن كنت مؤمنا حقا. فنشهد الله عز وجل أننا نحب أبا هريرة ونحب أم أبي هريرة رضي الله عن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك إخواني معشر المسلمين، ونحن نتكلم عن راوي حديث أبو هريرة من مناقبه ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: تزعمون أني أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقولوا تكثروا الكثير عن النبي عليه الصلاة والسلام وأنت ما عاشرته إلا القليل، يعني في الصحابة من عاشر النبي عصر أكثر من أبي هريرة كأبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة، ولكن هو يخاطب بعض الناس يقول: تزعمون أني أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله الموعد. ما معنى الله الموعد؟ يعني أنا لا أكذب، لأن بيني وبينكم الله، الله يفصل يوم القيامة بين خلقي وبين عباده، فأنا صادق في روايتي لا أكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. والله الموعد، إني كنت امرأ مسكينا أصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسكين فعلا، لأن سيدنا أبو هريرة من أهل الإيه؟ أصحاب الإيه؟ صفة. قال: كنت أصحب النبي عليه الصلاة والسلام على مثل بطني. على مثل بطني يعني إيه؟ يعني الرجل لو أكل حاجة بسيطة موجود، مثال زي كان فينا من أشخاص ضيعوا كثير من العلم بسبب البط، بسبب البط. يعني مثلا في ناس وصائم، الصيام لحضر العشاء والعشاء فقدموا الإيه؟ العشاء، وضيع علم كثير. أما أبو هريرة رضي الله عنه فكان يصحب النبي عليه الصلاة والسلام على ملء بطنه، على شبع بطنه فقط، لم خزن مثلي ومثلك أبدا ولا الكلام نهائي، على شبع بطنه. ممكن أكثر حديث يدل على ذلك لما صلى العشاء ذات يوم مع النبي عليه الصلاة والسلام، وقف أمام المسجد فخرج عمر فألقى عليه السلام فسأله عن آية، قال أبو هريرة: والله أنا أعلم هذه الآية تمام العلم، ولكن بيسألوا عن التحريك كان هو متعلم ايه؟ نتعشى. ولكن سيدنا عمر لم يخطا، هو خطا بس ما كانش عنده ايه؟ هات ما يعمل ايه؟ جراعه جنبه. وخرج ابو سيدنا ابو بكر الصديق بعده نفس الكلام فسال، ولكن سيدنا ابو بكر اجاب على السؤال وانطلق وخرج. واخد بالك؟ وسيدنا ابو بكر جاء على المدعان بس يعمل ايه؟ ما هم الصحابه كلهم كانوا كده، عندهم تخطي غير عادي، مش زي وزيك ابدا. احنا ما اتكلمنا عن الزهد، معظمنا بكاشين، ادخل الشقق تتخط من السجاد والمكت وبتاع. لا صحابه، صحابه لا عد له، لا عد له، لحد ما النبي صلى الله عليه وسلم. شوف بقى الحب الصادق لما بتحب واحد، حبه الكره، انت تشوف واحد بعينك تعرف ذلك راسه ولا لا، شوفه بعينك كده تحس ان هو بيحبك. سيدنا ابن عباس قاعد مره كده في واحد القى السلام وماشي فقال: هذا يحبني. فقيل له: يا ابن عباس كيف علمت انه يحبك؟ قال: لان قلبي احبك. انا قلبي حبه، طالما قلبي حبه وهو يحبني. الارواح ذنوب مجنده، ما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. بس احنا لما بعدنا عن هذه الامور وعن الامور القلبيه والاعمال القلبيه، يعني قل فينا من يفقه هذا الباب حق فقهه. النبي عليه الصلاه والسلام خارج من المسجد فلا ابو هريره ما ادالوش فرصه يكلمه. ثم النبي عليه الصلاه والسلام اللي يحس بالصحابه متى يشعر بعضنا ببعض؟ امتى؟ امتى نفقه هذا العلم ان انا احس باخويا واخويا يحس بيا؟ ما جرحش احاسيسي، ما فيهوش اراعي مشاعره، بمجرد ما سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام خرج بس فلا قال له ولا سأل ولا حاجة، هو قال له اتبعني. قال أبو هريرة لما رآني علم ما فيه. عرفت؟ طالما قال اتبعني وقعد عشان ايه؟ يأكله. علم ما فيه بمجرد الرؤية. امتى انت تبص لأخيك كده تعرف عاوز منك ايه؟ دي حتى بالحد الربيع المرأة الزوجة النصحة اللي تبص لزوجها تبقى عارفة هو عاوز ايه من غير ما يتكلم. المرأة اللي تحرم جوزها الكلام ده يبقى من الغلاء بمكان. من الغلاء بمكان، من عشرات ذلك. عشرات ذلك الفترة الطويلة دي كلها. فضل وسلامة قال اتبعني يا أبا هريرة، فلما تبعه وذهب إلى بيوت عليه الصلاة والسلام هاتوا طعام، ما في طعام. ما في طعام. خلاص؟ أه ما في طعام. إلى حد مهما كان فقره في بيت مفيش طعام، تمام الفرج الشاسع والدم الكريم بيننا وبين صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم نقول أننا مقتدين وأننا محبين. انظر، قال يا رضينا إذا لفلان لآل فلان يعطوك شيئا من اللبن، فجابوا له كوب من اللبن أو للنبي عليه الصلاة والسلام أوهي كوب من اللبن. فسيدنا أبو هريرة أول ما مسك كوب اللبن اطمأن، هياكل ده ويشرب. تعالوا يا إخوانا الجوع ده مصيبة، مصيبة فعلا. الجوع مصيبة كان يتعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. الجوع عقاب. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الايه؟ جوع والخوف. وقدم الجوع والخوف. قدم الجوع والخوف. شوف الجوع خطير. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كان يصنعه. فأبو هريرة قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا هريرة اذهب لأهل الصفة فنادهم وائتني إليهم. أنا كنت أشرب هشبع شوية كده وريت لبن ولا الاثنين هيشبعوني. طب أهل الصفة كلهم طب أنا هيزينهم إيه؟ بق شفته بس هيقول له لأ. أمر النبي لابد إن هو إيه؟ نعم ده الصحابة عندي وعندك لا، بمزاجنا بهوانا واثق رغبتي ومزاجي وتفكيري أمشي. يبقى دي السنة، هذه هي السنة. الكلام بتاع سيدنا النبي خالف هوايا غض الطرف عنها بقى دي شوية، خليها تعيش عن دي شوية. إنما لا، الصحابة مش كده، كانوا يقدمون كلام النبي عليه الصلاة والسلام على هوى أنفسهم ما كان لهم الخيار من أمرهم. راح جابهم وجاب أول ما جابه موجه سيدنا أبو هريرة خلاص النبي عليه الصلاة والسلام ده سيدنا أبو هريرة توقع إن هو مثلا يشرب الأول يقول له اشرب يا أبا هريرة وأنت جاي الأول أبنوه، ولكن فوجئ بالخطاب لأن سيدنا عليه الصلاة قال له يا أبا هريرة اسق القوم. ودي كانت مفاجأة كبيرة. ومعنى اسق القوم يعني إن شاء الله من آخر واحد يشرب أبو هريرة كده أخرى. طب أنت ما تقول أنا هيبني إيه طب لو الأول أشرب إيه؟ يبقى طول حاجة إنما الأخير برضك سمع الطاعة. قعد يسقي القوم يسقي القوم يسقي القوم يسقي القوم حتى سقاهم جميعا عن آخره. واللبن موجود. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له اشرب يا أبا هريرة. اشرب فشرب يا أبا هريرة. اشرب يا أبا هريرة فشرب يا أبا هريرة. اشرب يا أبا هريرة اشرب لحد ما النبي عليه الصلاة والسلام قال له اشرب يا أبا هريرة. أقول له والله ما في مثلك. خلاص مثلك عن إيه؟ التلك على آخر. خلاص. هودي فيه هودي فيه. وشرب النبي صلى الله عليه وسلم واللبن كما ايه؟ هو بركة النبي عليه الصلاة والسلام. فسألنا وراءك رجل زاهد في الدنيا زاهد وأنت لك ذلك. أنت ممكن تبتلي بعض الصالحين يعني من المأثورات عن العالم العلامة الكبير الفحل العلم رحمه الله الشيخ نصر الدين الألباني أنه كان يعمل ساعات. احنا بعض الناس اللي قلوبهم مريضه يقول لك ده هو يعني ايه الحاج ده دخل شغال ايه؟ ده ساعات. انا دليل هنا امام الخطيب الكبير ولكن جاهل. ايه يعني شغال ايه ده ساعات؟ وماله يعني مهنه مهنه ولكن عالم بحث. مين زيه؟ مين زيه؟ رحمه الله وغفر الله لنا ولك. كان بيعمل فتره بسيطه جدا فتره العمل اللي فيها شايف ان الواحد يقعد يتم شغال طول النهار واخد بالك؟ على ما يجي اخر الليل يقرا له كلمتين ممكن يكون تعبان. لا كان بيعمل المده البسيطه اللي يستطيع لانه يجيب بعض المال ينفق في هذا اليوم على مين؟ على بيوت بس. بس يعني عايش على الكفاف. هكذا كان الشيخ الألباني رحمه الله وغير الله تراب. يبقى لها أسوة في سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه، برضك من مناقبه رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو في البخاري ومسلم قال أبو هريرة: تزعمون أني أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله من نوعي، إني كنت امرأ مسكينا أصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميل بطني، وإنه حدثنا يوما وقال: من يبسط ثوبه حتى أقضي مقالتي ثم قبضه إليه لم ينس شيئا سمع مني أبدا. قال: ففعلت فوالذي بعثه بالحق ما نسيت شيئا سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام. نبي العالم عليه الصلاة والسلام بقوة الحفظ وعدم النسيان. وأيضا من مناقبه ما قاله ابن الدار قال: وكان حفظ أبو هريرة الخالق من معجزات النبي، مش من معجزات أبو هريرة. يعني كل اللي سيدنا أبو هريرة رجل حافظ مش من معجزات سيدنا أبو هريرة هو رجل حافظ. ده من معجزات النبي إن هو جعله إيه؟ بالحفظ فصار حافظا. وأيضا من مناقبه ما رواه البخاري رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله من اسعد الناس بشفاعته. شوف بقى الاجابه اللي كانت مدى حرص سيدنا ابو هريره على الحديث. قال: لقد ظننت يا ابا هريره الا يسالني عن هذا الحديث احد اول منك، لما رايت من حرصك على الحديث ان اسعد الناس بشفاعتي يوم القيامه من قال لا اله الا الله خالصا من نفسه، خالصا من نفسه. في سؤال يا اخوانا مهم جدا والاجابه بتاعته لازم تكتبوها او تعلموها. كيف يكون ابو هريره رضي الله عنه اكبر الصحابه روايه مع تاخر الاسلام؟ والله العظيم وانا طالب في الجامعه كان دكتور يطعن في ابي هريره. عارف معنى واحد يطعن في ابي هريره عن ايه؟ يعني يطعن في ايه؟ في السنه. يطعن في السنه الواحد دي كله. عندنا دكتور ضيع أحاديث المسيح الدجال، وأنا مش عارف اسمها الدجال إيه، ضيع أحاديث نزول سيدنا عيسى السلام ويقول لك أبو هريرة أصل كان راجل جعان، فطبعا الجوع بيأثر على العقل فكان بيقول أي حاجة، قال رسول الله بيقول أي حاجة، ويبتدي الكذب على سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه، وبسبب الكذب إن لما يقول لك المسيح الدجال سيدنا عيسى ده ما ده مرفع، لا لا ما إيه يا مولانا يقول لك عيسى عليه السلام لم يصلب ولكنه مات وعاش في الهند ومات في الهند ودفن في الهند وهو مات في الهند الدكتور والله اللي كتبناه كده في الامتحان قدام امتياز هنعمل ايه؟ كاتب الكفر ليس بكاتب ونفس الكفر ليس بكاتب هنعمل ايه ربنا يهدي المهم كان بيطعن في ابي هريره رضي الله عنه طعن شديد كان معتزل العقيده نسال الله السلامه والعافيه طب انت لما واحد يجي يسالك يقول لك ازاي ابو هريره راجل اسلم في السنه السابعه والنبي صلى الله عليه وسلم مات في السنه الايه؟ 11 يعني كم سنه صاحبهم؟ اربعه طب اربعه ده عمر النبي كان عليه الصلاه والسلام عمر النبي في الدعوه 23 دي واحد صح اربع سنوات فقط يبقى اكثر الناس نوايا واللي صاحبوه 23 سنه لعمر الدعوه يبقى ما نملوش اكثر منه كيف؟ الاجابه دي واحدة منهم الإجابة أنا أول مثال كده واحد أنه بعد إسلامه رضي الله عنه ملازمة النبي عليه الصلاة والسلام ملازمة تامة كانت يده مع يده يدور حيث يدور إلى أن انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى ولا شك أن كثرة الملازمة ثاني قول لا بنقول رقم واحد كيف يكون ابو هريره اكثر الصحابه روايه مع تاخر الاسلام الاجابه واحد انه بعد اسلامه رضي الله عنه لازم النبي عليه الصلاه والسلام ملازمه تامه نطول فيها يا اخوانا مش مهم بس مهمه لان كثير من الناس الى الان يطعنون في ابي هريره رضي الله عنه لازم النبي عليه الصلاه والسلام ملازمه تامه كانت يده مع يده يدور حيث يدور إلى أن انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى يعني اربع سنين فتره بسيطه، بس الاربع سنين معاه ليه؟ لنهار لازمه تامه. ولا شك ان كثره الملازمه وطول الصحبه تؤديان الى كثره الروايه، لانه كان يحضر ما لا يحضرون، ويحفظ ما لا يحفظون. كما واضح يا اخواني، دي النقطه الاولى. الثانية شدة حرصه على الحديث، مش ملازم ملازمة تامة وكل يوم بيحضر في مثلا في الدروس زي كده، ولا بيدون ولا بيقرا وقاعد وخلاص، لا ده ملازمة تامة وحريص، يعني يستفيد بكل لحظة وكل كلمة بيدون شدة حرصه على الحديث. ولقد شهد له بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي احنا ذكرناه انفا، حديث البخاري بتاع الشفاعه، لما قال له لقد ظننت يا ابا هريره الا يسالني عن هذا الحديث احد اول منه. والنبي عليه الصلاه والسلام قبل ما ابو هريره يسال عارف ان مين اللي هيسال. ليه؟ من شده حرصه، وحرصه كان معلوم للنبي عليه الصلاه والسلام ومعلوم للصحابه. الامر الثالث، ومن اسباب كثره روايته رضي الله عنه وارضاه دعاء النبي عليه الصلاه والسلام له بقوه الحفظ. دعا له موفق، صار موفقا لان النبي عليه الصلاه والسلام دعا له بقوه الحفظ. فالنهارده عشان تخطب خطبه او تقول درس لازم تحضره، صح؟ انما سيدنا ابو هريره رجل حفظ، ليه؟ النبي دعا له وما ينساش، فاز بهذه الدعوه الطيبه المباركه. كذلك الامر الرابع، تاخر وفاه ابي هريره رضي الله عنه. كان سببا من اسباب كثره روايته. يعني من اسباب كثره الروايه ان هو تاخر في موته، حيث احتاج الناس الى علمه فكان يحدثهم ويفتيهم. اللي مات خلاص مات وعاد الى الله، انما ده عاش فتره طويله وتاخر، حياته طالت، فكان الناس يجي يسالوه فبيتكلم، هذه ولد، فكان يحدثهم ويفتيهم. وهذا السبب يشترك فيه مع بقيه السبعه المكثرين في روايه الايه؟ الحديث. لأن وفاتهم قد تأخرت أيضا، فاحتاج الناس إلى علمهم فكثرت روايتهم. الأمر الأخير لو الخامس، ليس شرطا أن يكون أبو هريرة رضي الله عنه قد سمع كل هذه الأحاديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، فربما سمع كثيرا منها عن الصحابة، ورواية الصحابي عن الصحابي معروفة ومقبولة عند جميع الأمة لأن كلهم عموم. كما أنه ليس شرطا أن يذكر لنا اسم الصحابي الذي سمع منه الحديث، لأن ذلك لا يغير من صحة الحديث شيئا، حيث أن الصحابة كلهم عذور ثقات رضي الله عن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الإمام البخاري رحمه الله عن أبي هريرة، ودائما اللي يطعن في السنه يطعن في اثنين، يروح طعن في ابو هريره وطعن في مين؟ في البخاري. يطعن في الاثنين، يطعن في ابو هريره في البخاري. اسمي السبعه اكتب السبعه المكثرين في روايه الاحاديث. رقم واحد من؟ ابو هريره. رقم اثنين؟ ها؟ أنس ولا عبد الله بن عباس؟ عبد الله بن عباس. ابن عباس مش كده؟ ولا مين؟ عبد الله بن عمر؟ عبد الله بن عباس. خد الأسامي وخلاص، مش مهم التلفيق. عبد الله بن عباس. هو رقم واحد فيهم مين؟ أبو هريرة. مش هم بالترتيب. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عباس. ومن ثالث أنس بن مالك وعائشة رضي الله عنها. مين تاني؟ احنا قلنا ابن عمر وابن عباس. قلنا ابن عمر. ابن عمر. لا انا قلت ابن عمر. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، سيدنا عبد الله بن عمر، عبد الله بن عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عباس بن مالك. مين مين العبادين الاربعه هنا؟ مين؟ وابن مسعود رضي الله عنهم، العبادين الاربعه، وابو هريره وانس وعائشه. العبادين الاربعه وابو هريره وانس وعائشه رضي الله عن صحابه النبي عليه الصلاه والسلام. العبادين الاربعه عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن مسعود بن ام عبد. دي العبادين الاربعه. بيقول سيدنا البخاري رحمه الله قال عن ابي هريره قال كان احفظ من روى الحديث في عصره وقد ثبتت. دي مش من كلام البخاري، كلام البخاري لا يوجد. كان احفظ من روى الحديث في عصره. انتهى كده كلام البخاري. وقد ثبتت لابي هريره رضي الله عنه فضيله الهجره حيث هاجر الى المدينه المنوره بين الحديبيه وخيبر، وكان من اهل الصفه كما نعلم. مات سنه 57 وقيل 58 وقيل 59. طب حد يعرف كان عمره كام؟ احنا قلنا طال عمره فمات رضي الله عنه. لا مات رضي الله عنه وهو ابنه 78 عاما، 78 سنة تقريبا. ومات بالعقيق، مكان اسمه العقيق، ومكان العقيق هذا قرب المدينة. فلما مات بالعقيق قرب المدينة حمل إلى البقيع ودفن به، فهو رضي الله عنه مدفون بالبقيع. هذا عن روي الحديث إخواني معشر المسلمين. أما غريب الحديث الولي، من عاد لي وليا. من هو الولي؟ الولي إخواني معشر المسلمين هو المؤمن التقي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي ولي. مش زي ما بعض الناس خاصة العوام يظنون، يقول لك الولي ده اللي مكتوب فين؟ في مسجد، عشان يبقى ولي يبقى مكتوب في مسجد. لا، الولي هو المؤمن التقي. هو المؤمن التقي وأفضل الأولياء على الإطلاق الأنبياء. أفضل الأولياء على الإطلاق الأنبياء، وأفضل الأنبياء المرسلون، وأفضل المرسلون من افضل المرسلين من اولي العزم من الايه؟ من الرسل. وافضل اولي العزم من الرسل سيد ولد ادم والافراح محمد صلى الله عليه وسلم. وافضل الاولياء بعد الانبياء صحابه النبي عليه الصلاه والسلام. صحابه. والولي هو الناصر. وولي الله هو الذي يقوم بدين الله. ومعنى آذنته أي أعلمته بأني محارب له. آذنته أي أعلمته، ومنه أخذ الآذان، والآذان معناه إيه؟ الإعلام. فمعنى آذنته أي أعلمته. والولاية يا إخواني معشر المسلمين ضد العداوة. وأصل الولاية المحبة والقرب، وأصل العداوة البغض والبعد. وقد قيل إن الولي سمي وليا من موالاته للطاعات أي متابعته لها. يعني بينقلب من طاعة إلى طاعة، يدخل في طاعة ينتهي منها يدخل في طاعة أخرى، هكذا دوما. فإذا قررت فانصب وإلى ربك إيه؟ فرع، هكذا الوليد. لا تجدوه في معصية، إنما ينقلب من طاعة إلى طاعة، من طاعة إلى طاعة، يحفظ 90، صلي المغرب، يحفظ 90، صلي العشاء، كل طاعات لله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث إخواني معشر المسلمين العلماء قالوا عنه أشرف حديث في ذكر الأولياء، أشرف حديث في ذكر الأولياء هذا الحديث، من عادى بي وليا فقد آذنته بالحرب. واعلم أيها الأخ الكريم أن مراتب الولاية، مراتب الولاية، أولياء الله على طبقتين مرتبتين، الأولى سابقون مقربون، والثانية أصحاب يمين مقتصدون. ذكرهم الله عز وجل في عدة مواضع من كتابه العزيز في سورة الواقعة مثلا، والإنسان فرق في الواقعة، قول ربنا سبحانه وتعالى وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سر المقلقة وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمان ما أصحاب الميمان وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك الإيه؟ المقربون. وذكر أيضا الأصناف الثلاثة في نهاية الإيه؟ السورة. الأولى سابقون مقربون، الثانية السابقون المقربون، لا نتكلم على هذا ماشي، الثانية الثانية أصحاب اليمين، أصحاب اليمين مقتصدون، أصحاب اليمين مقتصدون ما أدوا الفرائض ولم يكثروا من النوازل، هذا ولي إلا أجر، ولكن لا يكون كالسابق المقرر الذي أدى الفرائض واجتهد كثيرا كثيرا في أداء الإيه؟ النوازل. أول مسألة في الكتاب قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن رب العزة جل وعلا أن الله قال، والحديث حديث إيه؟ قدسي، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا أي من بغض وكره وليا من أولياء الله فقد آذنته بالحرب. حتى النهارده اللي يغضب الأولياء بعض السنيين بيغضبوا الأولياء، لا، نحن نكره بناء المساجد على القبور، لذا الأصل سنة النبي عليه الصلاة والسلام ألا يجتمع قبر ومسجد في دين الله عز وجل. اللي يطلع الأولياء الروافض والشيعة يبغضون صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. لو القبر جنب المسجد يعني برضه بقى كده غلط يعني؟ وفي المسجد؟ لا، بقى يعني مثلا أوضة مثلا جنب المسجد منعزلة تماما؟ ولا في فتحة كده زي الزنفري؟ هو الزنفري منعزل بس فتحة كده برضه، وعاملين مقصورة كده برضه عشان برضه اللي عاوز ايه؟ ياخد له خطوتين ولا حاجة، دورتين ولا حاجة. إنما لو منعزلة على المسجد حاجة مش هتحصل. يا أخي الكريم، المقابر للإيه؟ للدفن، والمساجد للإيه؟ للصلاة، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. اي مسجد يبنى فيه قبر تجد الناس قلوبهم معلقه بصاحب الايه؟ بالقبر، بصاحب، حتى لو ما تم فيه حمار اعزكم الله. لا تفضلك، اظن ان المسجد ده له مكانه وله فضل وده ولي. لا، ده لما ذكرنا في بدايه الكلام الولي والمؤمن اتق، انما الناس بتعتقد ان اللي بيتم في القبر ده هو الايه؟ الولي. طب الصحابه فين؟ هم الاولياء حقا والاولياء صدقا. فين هم الصحابه كلهم؟ كلهم تتمعظمهم في الضفيع ومنتشرين في جميع بلاد الاسلام والمسلمين، هم كانوا مجاهدين. ما حدش كان يبني على مسجد قبر، على قبر المسجد كما يفعل في هذه الايام. انما اللي بيحب كده التشيع اهل الشيعه والروافض والعياذ بالله. اما اهل السنه فهم يحبون اولياء الله باسمهم المؤمنون الملتزمون بالكتاب والسنه الاتقياء الانقياء. من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب. أي من تولى من عاد أولياء الله سبحانه وتعالى حاربهم الله، لأن أولياء الله تجب موالاتهم وتحرم معادتهم، كما أن أعداءه تجب بشيء أحب إلي مما طلبته عليه. هذه الفقرة فيها دليل على أن فعل الفريضة أفضل من فعل النافلة. إن أردت أن تتقرب لله عز وجل فابدأ بإيه؟ بالفرائض. لا تشتهي في النوافل ثم تضيع الفرائض، كالذي اجتهد في قيام الليل على عهد أمير المؤمنين عمر شاب قام الليل كله، ولما اقترب الفجر نام ضيع الفجر. فلما استقله عمر رضي الله عنه جاء الى بيته وسال عنه، فاخبرته امه انه قاعد طول الليل بيصلي وبعدين نام شويه يريح تنام وضيع الفجر. اخبرها ان صلاه الفجر افضل من خير الايه؟ خير الليل. الامر مهم جدا يا اخوان، لابد ان نواظب على الفرائض. انا واحد من الناس احزن جدا ما تجد وانت على المنبر، يوم الجمعه قبل ربع ساعه او 10 دقائق وانت اخ فاضل ملتحي ملتزم داخل المسجد، ويا ريت مثلا كان عنده عضو. ما هو لو عنده عضو ماشي الناس اعضاء والبيوت اسرار، ولكن دلدله عدته كده ازاي؟ اتق الله عز وجل، اتق الله. تجد ان معظمنا قال كده والله كثير من الناس بقيت عارف بقى دايما يجي متاخر كده، تجده في الصف الرابع، ان دي بدري يبقى في الثالث. ده وليه لله سبحان الله الفريضه والصف الاول سبحان الله. عندنا دناءة بالهمم غير عادية. اخواني ينبغي علينا ان نشهد الهمم ونطبق الفرائض قبل ان نتائج للنوافل. وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. وفيه وصف اوليائه الذين تحرم معاداتهم وتجب موالاتهم، واصل الموالاه القرب واصل المعاداه البعد. فاولياء الله هم الذين يتقربون اليه بما يقربهم منهم، واعداؤه الذين ابعدهم منه باعمالهم المضطريه لترضيهم والعادهم منه. فقسم ربنا عز وجل أولياءه المقربين قسمين كما ذكرنا. الأول من تقرب إليه لأداء الفرائض، ويشمل ذلك فعل الواجبات وترك المحرمات، لأن ذلك كله من فرائض الله الذي فرضها على عباده، وهم المقتصدون وهم أصحاب اليمين. الثاني من تقرب إليه بعد الفرائض النوافل، وهم السابقون المقربون. فدل ذلك على ان دعوى طريق يوصل الى التقرب الى الله وموالاته ومحبته سوى طاعته التي شرعها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، ممن ادعى ولايته لله ومحبته لغيره. هذا الطريق تبين انه كاذب في دعواه، كما كان المشركون يتقربون الى الله بعباده من يعبدونه من دونه، كما حكى القران عنهم انهم قالوا ما نعبدهم الا يقربون الى الله كله. وقال لك انا غير الله، تجد زي بتاع ميت مسعود، رجل ميت مسعود لا يخرج الصلاه، ما يخرجش صلاه الجماعه ولا الجمعه. فين يا مولانا؟ انت فين يا مولانا؟ انا لسه جاي من الحرم. يعني عشان بيصلي في الحرم الايه؟ المكه او المدى. لسه جاي حالا من الحرم، صلى ناخذ ايه؟ لا انا رجل كذاب الولي الحق والذي يتقرب الى رب الطاعات وترك المحرمات والابتعاد عن المنهيات بل وفعل النوافل، ده السبب. وقد حكي عن اليهود والنصارى انهم قالوا نحن ابناء الله واحباؤه، يعني هم الاولياء بقى، وزي ما قالوا وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه، قل فلم يعذبكم لذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق، مع اصرار على تكذيب رسله وارتكاب نواهيه وترك فرائضه. هل هم اولياء فعلا؟ ابدا. لو ماتوا على ذلك هم حصلوا جهنم. واعظم الفرائض التي تقربك اخي الكريم الى الله عز وجل الصلاه بعد توحيد الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: واسكت واختلف. وكما قال ربيع لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام رفقته في الجنة، قل يا رسول الله اخترت مرافقتك في الجنة، قال يا ربيع علمني على نفسك بكثرة الايه؟ السجود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. يبقى الصلاة محافظ عليها. ومن اعظم الفرائض المقربة الى الله عز وجل بعد الصلاة بر الوالدين. هذا باب عظيم اهملناه كثيرا. يا اخوان، النبي صلى الله عليه وسلم سمع نعل حارثة ابن النعمان وماشي كده فين؟ في الجنة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: كذلكم الايه؟ الفتن. كذلكم الفتن. فإن أردت أن تكون وليا لله عز وجل فلا تكن عاقا لأبيك ولا عاقا لأمك، أحياء أو أموات، ضارا بهما في الحياة وضارا بهما بعد الموت. لأن البر والذل ينقطع بالموت في العصر. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ادعيلهم. فالله الله في البر يا اخواني. الله الله في البر. اوصي نفسي اولا واوصي اخواني ببر الوالدين. والله العظيم ما تعرف قيمة ابوك ولا امكم الا بعد موته. بعد موت الاب والام بيتفتح باب ما يعلمه الا الله عز وجل. وتجد البركه بتنسى. فتفتكر انك اعلى من ابيك او اصغر من ابيك ان انت احسن منه. لا، ده هو اصل. انت فرع. هو الاصل. ادعو له. وكن بارا به وبارا بامه. ومن الفرائض المقربه لله تبارك وتعالى عدل الراعي في رعيته. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان المبسوطين عند الله على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم واهلهم وما ولوا. الحديث رواه الامام مسلم رحمه الله. وتتقرب الى الله بالفرائض. فان تقربت الى الله بالفرائض ندخل على المرحله الثانيه: وما يزال عبدي يتقرب الي من نوافل حتى احبه. في روايه: وما يزال فعل ايه؟ مضارع بيسجدين الايه؟ استمراريه. وما يزال يعني مستمر ليل نهار صغيرا وكبيرا مستمر في طاعة الله سبحانه وتعالى. وما يزال عبدي يتقرب إلي في النوافل حتى أحبه. ومن رحمة الله عز وجل بالمؤمنين أن شرع لهم مع كل فريضة نافلة عشان يتقرب إلى الله بالنوافل. كل صلاة لها سنة. صلاة الفجر لها سنة قبلية. ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. صلاة الظهر اللي يصلي السنة بتاع يحرم بدنه على النار. صلاة العصر لا سنة ايه؟ قبلية ولا بعدية؟ قبلية من غير راتبة. ماشي؟ صلاة المغرب لا سنة بعدية مؤكدة ركعتين. صلاة العشاء يبقى كل صلاة كل فرض لها نافلة. دي بالنسبة للصلاة. بالنسبة للصيام في نافلة تطوع اثنين وخميس 13 14 15 يوم عرفه يوم عاشوراء دي نوافل يبقى في نوافل. ايضا بالنسبه للزكاه، الزكاه فريضه، زكاه المال النافله بتاعتها الايه؟ صدقه. صدقه في اي وقت من شيء ليل نهار سرا وعلانيا. انفقوا من مال الله الذي اتاكم بحسنك اهو على النوافل نافله الخير صدقه. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم ايه؟ بها. وصل عليهم ان صلاتك ايه؟ سكن لهم. ايضا من نوافل الحج فريضه اللي يستطيع يحج يحج، عاوز يحج نواف يحج، او يعتمد يعتمد وهكذا. ومن اعظم ما يتقرب به ما يتقرب به العبد الى الله عز وجل من النوافل كثره تلاوه القران وسماعه. ولكن ليس قضاء هزا انما بتفكر وتدبر وتفاؤل. افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها؟ افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومن ذلك كثره ذكر الله عز وجل: تذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تذكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. حديث سنة الامام الترمذي وحديث صحيح. ايه فضيلة النوافل؟ فضل النوافل ايه؟ من فضائل النوافل اخي الكريم انها تجعلك تجعل الله يحبك، صح؟ وما تقرب العبد وما زال العبد يتقرب الي من نوافل حتى فهبته. في امر ثاني مهم جدا يا اخواننا، ربما فينا من يغفل عنه، ان النوافل بتكمل الصلاه، وده حديث صحيح اذكره لكم الان، كما في الحديث الذي رواه الامام الترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابي هريره رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان اول ما يحاسب اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه من عمله صلاته، فان صلحت فقد افلح وانجح، وان فسدت فقد خاب وخسر. فان انتقص من فريضته، هو صلى الفريضه صحيح ولكن كان مشغول، مفيش خشوعه، خشوع فقد في الركعه، خشوع فقد في سجده، خشوع فقد في الركوع، سواء نقص، طب ايه اللي هنشغل هذا؟ النوافل. فان صلحت فقد افلح وانجح، وان فسدت فقد خاب وخسر. فان انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها من تقص من الفريضه، من تقص من الفريضه، ثم يكون سائر عمله على ذلك. يبقى من مميزات النوافل بتجبر لك الفرائض، وبتخلي ربنا ايه؟ يحبك سبحانه وتعالى. وايضا من اعظم الاعمال التي تجعل الله عز وجل يحبك ان تحب في الله. في الحديث الصحيح: من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. فالحديث في سنن الامام ابو داود. في امر مهم يا اخوانا، محبه الله عز وجل ليست هيانا كما يظن بعض الناس. محبه الله ليست هيانا وليست شرفا ولا ادعاء، انما محبه الله تبارك وتعالى لابد ان تكون محبه صادقه لا فارغه، لها دلائل تثبت صدق مدعيها، منها طاعته تبارك وتعالى وامتثال امره والانتهاء عن ماله. ده المحب لله فعلا، مطيع لله، ممتثل امره، مبتعدا عن نهيه. الثانيه اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الثالث ان يكون الله، ان يكون حبه، حب الله سبحانه وتعالى في قلب العبد فوق اي اعتبار، واولى من المصالح، واولى من الاهل والمال والنفس، كما ذكرنا في حديث الماضي. الفقرة التي بعد ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: وش قصدك راجل؟ أخرجا فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ورجله التي يمشي بها. ما معنى هذه الفقرة إخواني؟ الفقرة دي يا اخوانا ان من اجتهد بالتقرب الى الله تبارك وتعالى بالفرائض ثم بالنوافل قربه اليه ورقاه من درجه الايمان الى درجه الاحسان، فيصير يعبد الله عز وجل على الحضور والمراقبه. مش الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. فالذي يتقرب إلى الله بالفرائض ويجتهد في النوافل يصل ويرتقي من مرتبة الإسلام إلى الإيمان، ثم أعلى من مرتبة الإيمان إلى مرتبة الإيه؟ الإحسان، يعبد الله عز وجل كأنه يرى الله سبحانه وتعالى. فيمتلئ قلبه بمعرفة الله عز وجل ومحبته وعظمته وخوفه ومهابته وإجلاله والأنس به. وفي الفهم الصحيح ان تعبد الله عز وجل وانت خائف من عذابه، لا تامن من مجد الله عز وجل، فارجوا رحمته فخافوا عذابه. هكذا المؤمن بين خوف ورجاء تعبد نفسه ايه؟ حذرة. لا تأمنوا من مكره فالآمنون فجرة، ولا تيأسوا من روحه فاليائسون كفرة، ولكن بين خوف ورجاء تعبد نفسه حذرة. فإذا عبد العبد ربه عز وجل وتقرب العبد إلى الله عز وجل ووصل إلى درجة الإحسان في العبادة امتلأ قلبه بعظمة الله تبارك وتعالى، فمحى الله عنه من قلبه كل ما سواه، حب ربنا حب عظيم، ولم يبقى للعبد شيء من نفسه وهواء ولا إرادة إلا ما يريده منه مولاه. فحينئذ لا ينطق العبد إلا بذكره ولا يتحرك إلا بأمره، فإن نطق فإنما ينطق لله، وإن سمع سمع لله، وإن نظر نظر به، وإن بطش بطش به. فهذا هو المراد من قول الله عز وجل كنت سمعه الذي يسمع به. برضك لتقريبة المعاني يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله اكتب هذا، كنت سمع اي سجدته في كل ما يسمع، يصبح عبد مسدد من قبل الله، سجدته في كل ما يسمع فلا يسمع الا ما فيه الخير له. وهكذا في بقية المعاني، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، برضك نفس الكلام، لا يبصر الا ما فيه الخير له. وليس المعنى ان الله يكون سمع الانسان، اعوذ بالله من الضلال المبين اللي هو الحلول الايه؟ والامتحان الذي يكون فيه اهل التصرف والمعارض والحلال، يقولون بالحلول الايه؟ والامتحان، كما لبس العباء وقال ما في الجبة إلا الله، نعوذ بالله من الضلال المبين. وكما قال ابن عربي، ابن العربي بالألف واللام المعرب، ده علم من أعلام أهل السنة والجماعة، إن ابن عربي المعرب ده عريان في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله. هذا ابن عربي ده يقول ولا الكلب والخنزير إلا إلى هنا، يعني يقول بعقيدة الحلول والاتحاد ان ربنا بينزل وبيحل في الاشياء، فاي حاجه هي الله حتى هو ما في الجمله الا روح لبس العباده، وهذا ضلال مبين. فمعنى كنت سمعا مش ربنا حل في السمع حكاه وكلا، انما وفقه الله عز وجل فيما يسمع فلا يسمع الا الخير، ولا يبصر الا الخير، ولا يمشي الا للخير، ولا يطبش الا في الخير. وهكذا كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سالني لاعطينه، فقره ثانيه، ولئن استعاذني لاعيذنه. هذا المحبوب المقرب له عند الله منزله خاصه، فاقتضي انه اذا سال الله شيئا اعطاه ليوصل الى هذه المنزله العاليه، وصار وليا من اولياء الله يتقرب الى الله بالنوازل ويتقرب الى الله بالفرائض. واعبد ربك حتى ياتيك الايه؟ اليقين. واحد يتقرب شويه وقال بس انا وصلت وبقي بطل العباده، اذا وصل الى سقر ان شاء الله كما قال ابن عربي هارد ده، درست في السنة الثانية من الجامعة، درسونا مادة التصوف السنة الثانية. والله يا اخواني كلام الدكتور ما كان فاهمه، واسأله فيه والله يقول لي هو كده، طب عرفني يقول لي هو كده، اعمل ايه؟ اسقطه. حفظت الكلام وطرشته بس كنت جيد جدا. كان فاضي يعني ابن عربي هذا الهالك يقول في كتاب التصوف ده يقول ايه؟ يقول لك ان الله عز وجل علم من عباده اللي هم المقربين بقى اللي هم الاولياء في نظره، في نظر اهل التصوف والضلال، محبتهم له فاحل لهم فاسقط عنهم ما اضطره على غيره. دول وصلوا بقى الى الولايه راح أسقط عنهم ما افترضه على غيره، أسقط عنهم الصلاة، أسقط عنهم بقى بعض القراءة، بل زاد فأحل لهم ما حرم على غيره. كل مصيبة السودة على دماغه ودماغه، ده كلام هذا فسق وضلال مبين، نعوذ بالله من ضلالكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال الله لا واعبد ربك حتى يأتيك الايه؟ يقين، يعني حتى يأتيك الايه؟ الموت. حتى يأتيك الموت وأنت عبد لله عز وجل. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فواحد كده بقى يلتزم شوية ويقول الوضع هذا لا، كلما تزودت من طاعة الله ازددت، انت الطاعة. وما كنت عبدا لله عز وجل هتروح فين يعني؟ انت نسيت النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال وهو سيد الأنبياء وسيد الأولياء وسيد الأصفياء، قال أفلا أكون عبدا شكورا، عبد شكور لله عز وجل. الأولياء هؤلاء الذين تقربوا إلى الله بالفرائض وبالنوافل وأحبهم الله عز وجل وصلوا إلى منزلة عظيمة، إيه المنزلة؟ لو سألوا ربنا حالة يعطاها لهم، ولو استعاذوا بالله عز وجل شيء يعيدهم منه. يعني صاروا مجاب الايه؟ الدعوة، دعوتهم ايه؟ مستجابة. وسلفنا الصالح في كرامات لهم كثيرة، اوعى تفتكر ان احنا بقى مستجابين وبدون كده كرامات، لا كرامات ثابتة. والشيخ العظيم الإمام النووي رحمه الله له كتابه القيم جدا، كتاب رياض الصالحين، باب كامل عن الايه؟ كرامات الايه؟ الأولياء كلها ثابتة، حاجات طيبة وبركة. زي الكرامة الثابتة لعباد بن بشر، والكرامة الثابتة لأسيد بن حضير اللي هي العصاية ايه؟ نورت بتاع كل واحد، ده عصاية مخرج من عند النبي عليه الصلاة والسلام في الثالث، فأضاءت عصا واحد منهم، فلما افترقا كل عصا بتاعت الثاني عملت ايه؟ أضاءت. الكرامة الثابتة، ولكن الكرامة الثابتة لهؤلاء الأولياء اعرضها على الكتاب والسنة. واحد واحد يقول لك واحد ده لا ينحش واحد طار، ولا هو ده الوجه نحشه طار، وممكن اللي طاروا مني يا عم الشيخ؟ ابليس. لو رايت الرجل كما يقول الامام الشافعي رحمه الله يطير في الهواء او يمشي على الماء فاعرض امره على الكتاب والايه؟ الطار فاتح حاله ازاي؟ ونازل للفجر ونازل للجمعه والجماعات ملتزما بالسنه، ولا عامل ايه؟ ولا راجل مبتدع ضال وطار؟ طار عادي مش مشكله، طار الى صقر والعياذ بالله. خد بالك؟ وليس للطيار، وليس للطيار، خد بالك؟ طب الاولياء بقى الذين استجابوا الله عز وجل يدعوهم، سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بين بعض المواقف، منها مثلا حديث في البخاري ومسلم من حديث انس ابن مالك اللي هو الحديث ده عن عمي انس بن النضر. انس بن النضر ده سمي انس بن مالك على اسم ايه؟ عمه. انس بن النضر كانت اخت اسمها ربيع بنت النضر، ربيع دي اسم امرأة على فكرة، ربيع. ان ربيع بنت النضر كسرت ثنية جارية فعرضوا عليهم القرش فأبوا، القرش فأبوا اللي هو الايه؟ الفتنة. ومثلا مقابل الكسر ما رضيوش ابدا، فطلبوا منه العفو فابى. لابد لازم زي ما كسرت سنتها يكسروا ايه؟ سنتها. ربيع كانت امراه جميله، فحكم بينهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص، يعني لازم تكسر ثنيه الايه؟ ربيع. فجاء انس بن النضر استجاب الدعوه فقال اتكسر ثنيه ربيع اختي سنتها تتكسر؟ والذي بعثك بالحق يا رسول الله لا تكسر ثنيتك. هم لحد ما هل حد ايه؟ يكسر ثنيتك. خلي بالك هذا الكلام اعتراض منه على امر النبي؟ لا، وقالت لا. انما كلامه خرج كدعاء وكامل وكرجاء لله عز وجل ان اخته سنتها ايه؟ هذه كسر. انت عارف ان السنان في المرأة لو وقعت بيبقى المنظر بتاعها ايه؟ نعم. سبحان الله، زين ربنا عز وجل الفم بالاسنان. واحنا عارفين احنا خلقنا ازاي؟ وفي انفسكم افلا تبصرون. زينة الفم سنان. فهو ما قال والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها، مش احترام. انما كلامه خالص كرجاء بالله عز وجل ان سن النقطه دي ما تتكسرش. فرضي القوم واخذوا الامر. رضوا بالمقابل بيبتدي. بيبتدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انا غاد بقى على طول ايه؟ ان من عباد الله من لو اقسم على الله ايه؟ لابر. ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابر. خلي بالك لو كان كلامه اعتراض كان النبي عليه الصلاه والسلام عمل فيه ايه؟ وجهه. انت تعترض على الشرع؟ تعترض على الدين؟ تعترض؟ انما النبي صلى الله عليه وسلم مدحه بل مدحه في قمه الايمان لما قال ان من عباد الله من لو اقسم على الله يا رب. وطبعا منهم اللي هو انس بن المنذر. وايضا من المواقف سيدنا سعد بن ابي وقاص والحديث البخاري. فقد كان مجاب الدعوه كذب عليه رجل من اهل العراق عارفين الكذبه اللي كذبها وبعثها لسيدنا عمر انه لا يحسن يصلي. يا اخي والله العظيم انتوا فاكرين ان نلتزم الناس هتبقى محله؟ ده قال ايه؟ قال ان سعد لا يقسم بالسويه ولا يسير في السريه ولا يسير في السريه، قائد القادسيه وهو على بطنه. ده سعد ده كان قائد القادسيه وهو على بطنه. اتهم ولا يسير في السريه ما يكونش رجاله. ولا يقسم بالسويه. وايه كمان؟ ولا يعمل في العظيم. ثلاث حاجات شوف في سعد. بل زاد البلاطين قال إنه لا يحسن يصلي. ما بيعرفش يصلي، قول هذا الكلام في مين يا إخواني؟ لسعد خالد النبي اللي النبي عليه الصلاة والسلام جمع له أبوه وأمه قال ارمي فداك أبي وأمي. سعد الأسد في مرتين. سعد بن أبي وقاص يتقال عليه لا يحسن يصلي، يبقى ما يتقال عليه كلام يعني ما إيه؟ استحمل، ما يتقال عليه كلام خلاص لابد من الصبر بتاع عاوز إيه بقى؟ ده بقول له لا يحسن يصلي ما يصلي ولا ينفع ينام. طبعا سيدنا عمر حقق في المساله وقال لما تبين بصدق سعد قال ذلك الظلم فيك ابا اسحاق راجل فاضل. ومع ذلك سيدنا عمر عمل ايه؟ عدل. لان الافاضل كتير فيسيب واحد تكلم في حق ايه؟ عنده ناس كتير ولكن لما جاء نوط عمر يا سلام يا سلام على الناس اللي بتفهم ويا سلام على الناس اللي بتعرف المواقف لاهلها. ما جه يموت لم يسمي عمر غير سعد بس قال ان اصابت الاماره سعد فهو خليق لها وما عزلته عن عجز ولا خيانه. انا ما شفتوش انه عاجز او راجل عنده تقصير او خيانه لا ابدا ابدا. نعم وكانه يعني يواسيه حتى قبل موته ويطيب خاطره. تطيب الخاطر ده على مين؟ على الله. صحيح والله دي من الامثله الصحيحه. طب الرجل ظن سيدنا سعد عمل فيه ادعى عليه ودعوه المظلوم ليس بينها وبين الله ايه؟ تخيل بقى ده مظلوم ومش مظلوم عادي ده ولي. ده ولي من اولياء الله. ده سعد بن ابي وقاص قال اللهم ان كان كاذبا فاعمي بصر. هو دعا عليه اتهم بثلاث تهم وراح دعا عليه بثلاث دعوات. قال فاعمي بصر وأطلب عمرة وعرضه للفتنة. فأعمل بصرة بدعوة. ماشي واضحة جريدة. إنما الثانية خلي بالك وأطلب عمرة دي دعوة؟ دعوة. دعوة دعوة. بس إمتى؟ أطلب عمرة طول العمر تبقى شؤم على العاصي. على الفاجر. لأنه هيزداد في المعاصي. الجبال تأمل على خطاء. إنما لو رجل فاضل متسنن وعمره طويل يبقى طول العمر مش وحش. خلوكم من طال عمره عسرا عملا، يبقى طال عمره انه رجل كذاب ورجل فاجر ورجل عاصي، فمعنى ان طول ان عمره هيطول ان البلاوي بتاعته هتزيد هتزيد والمعاصي هتزيد. وقتل عمره وعرضه للفتن. فأصر الرجل ذلك كله، فكان يتعرض للجوانب، كبر في السن كما قال الرواة سقط حاجبيه، حواجبه دي صدق عن سقوط الحول يعني ايه؟ يعني طعن في السن ايه؟ جدا. حول صدقه. وكان يقول شيخ كبير ويتعرض للجوانب، بنات الصغيرين. طب انت لو شاب وتعرض غلبه الشبق غلبته الشهوه طول الشباب انما ده اللي شويه هوا يجوا يطلعوه المكان اللي بينه وبين الخطر خطوتين ويجري ورا البنات الصغار. شوف سبحان الله شوف ربنا اذله ازاي؟ خلاه يعني هزقه خالص سبحان الله. فكان كل شيخ كبير مسؤول أصابتني دعوة سعد. وأيضا ذكر الشيخ قصة سيدنا سعيد بن زيد وهي صحيح الإمام مسلم. عارفين سعيد بن زيد أحد العشر المبشرين بالجنة، مين أبوه؟ زيد بن عمرو بن نفيل. من اللي وقف إيه؟ في الجنة، زيد بن عمرو بن نفيل، هذا كان على الحنفية السمعة، كان روحي الموهوبة. نعم. سعيد بن زيد نازعته امرأة في أرضه، فادعت أنه أقل منها أرضا. طبعا يا اخوانا اللي بياخد ارض زور ده ربنا بيطوقه ايه؟ شارعين ايه؟ خلينا اراضيهم تحت الاهرام. فقال اللهم ان كانت كذبه فاعمي بصرها، دعا على رب ولئن اولياء الله مستجاب دعوه ولئن سالني لاعطينه. فدعا عليه قال ايه؟ قال اللهم ان كانت كذبه فاعمي بصرها واقتلها في ارضها. فعميت، فبينما هي ذات ليله تمشي في أرضها إذ وقعت في بئر لها تماثل. وقعت في بئر في الأرض تماثل، يعني ربنا استجاب لإيه؟ دعوته. وأيضا ما رواه الإمام الحاكم عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كم من ضعيف متضعف ذي ضريف لو أقسم على الله لا أبرأ منهم البراء بن إيه؟ ابن مالك. براء ابن مالك وكان مستجاب الدعوه لما دعا ان ربنا ينصر المسلمين ويكون اول شهيد، وربنا نصر المسلمين وكان اول ايه؟ شهيد. في صحيح الامام الحاكم عن انس عن النبي عليه الصلاه والسلام قال: كم من ضعيف متضاعف او متضاعف ذي ضرين لو اقسم على الله لابر منهم البراء ابن مالك. طبعا الامثله كثيره لا نريد ان نطيل اكثر من هذا. وربما دعا المؤمن المجاهد الدعوه بما يعلم الله الخير له في غيره، يعني انت بتدعي ربنا وانت ولي لله بشيء معين، بس ربنا يرى ويعلم ما لا تعلم، فيعلم ان الخير الذي تطلبه لك خير في غيره، فلا يجيبك في طلبك ويعوضك خيرا منه، اما في الدنيا او في او في الاخره. الفقرة الأخيرة ولا نكتفي كده يا اخوانا عشان الوقت اللي موجود السفر. نعم؟ طيب الفقرة الأخيرة: وما ترددت عن شيء ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. وما ترددت عن شيء ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. والمراد بهذا ان الله عز وجل طبع على عبده المؤمن بالموت. قال تعالى: كل من عليها ايه؟ فات. طبع ربنا عز وجل على كل خلق بالموت، الاولياء والاتقياء والفجار. طب الفاجر خلاص. طب الولي لله. هذا هيموت ولا مش هيموت؟ هيموت هيموت. مع انه يتقرب الى الله بالفضائل ويتقرب الى الله بالنوافل ويعبد الله عز وجل، الا انه من. والموت مباركه الروح للجسد. ولا يحصل ذلك الا بآلم عظيم. اعظم الآلام التي تصيب العبد في الدنيا ايه؟ خروج الروح. خروج الروح، سكرات الموت. يا اخواني سمى الله الموت مصيبة القرآن. قال جل وعلا: فأصابتكم مصيبة الايه؟ الموت، الموت مصيبة. ولكي تعلم في الكريم انها من اعظم الشدائد التي تقابلنا ونحن في طريقنا الى الله عز وجل شده الموت، ما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص انه سال والده قال له ايه؟ قال: يا ابي صف لي الموت، صف لي سكره الموت. عمرو بن العاص بيموت، فعبد الله بن ابي يساله يا ابتي صف لي الموت، انت بالدور صفهولي. قال: كأن جبال الدنيا على صدري وكأني أتنفس من ثقب إبرة وكأن غصن شوك يجذب من قدمي إلى همتي. حاضر حاضر. عمرو بن العاص كان يحتضر، فسأله عبد الله ابنه بقول له ايه؟ قال يا ابتي صف لي سكره الموت. قال كان جبال الدنيا على صدري وكاني اتنفس من ثقب هوى. جبال الدنيا على صدري. هو من هو؟ فتح مصر صحابي الجليل. وكاني اتنفس من ثقب هوى وكان غصن شوك يجذب من قدمي الى هامتي. غصن شوك عمال يجذب من قدمي الى هامتي بيصف خروج الايه؟ الروح. نسال الله سبحانه وتعالى ان يخفف عنا سكرات الايه؟ الموت. اللهم احسن ختامنا يا رب العالمين. فلما كان الموت بهذه الشده والله قد حتمه على عباده، كله كتب على العباد كلهم ولا بد لهم منه، والله تعالى يكره هذا المؤمن ومساءته، سمى ترددا في حق المؤمن. كان التردد ان الله تبارك وتعالى كتب الموت على العباد جميعا. عبد المؤمن التقي النقي له هيموت، وعشان يموت لازم هيؤذى، اللي هو بيتعرض لسكره الايه؟ الموت. سيدنا نوح فلان كان تصبب عرقا ولما يفيق يقول سبحان الله ان للموت لايه؟ لسكرات. فمعنى ذلك ان هو هيشدد على هيبقى في الم فالله يقرا مساءة عبده هذا، ولكن هذا امر لا بد منه، فسمي هذا الامر تردد. شيخ الاسلام ابن تيميه بقى في كلام طيب قوي اقراه وكلامه واضح ولا يحتاج الى بيان في الكتاب. نقل فضيله الشيخ مجدي من صفحه 22 لحد اخر صفحه، من اول صفحه 22 لحد اخر صفحه 121. شيخ الاسلام قال ايه؟ بس قبل ما يقول كلام شيخ الاسلام اقول كلام الامام الخطابي، ولكن كلامه ليس صحيح. الامام الخطابي قال التردد في حق الله غير جائز. قال لك التردد، صفه التردد في حق الله غير ايه؟ جائز. طبعا التاويل الصحيح لا، كما يقول ابن تيميه رحمه الله. قال ايه؟ قال ابن تيميه رحمه الله هذا حديث شريف وهو اشرف حديث هو في صفه الاولياء، وقد رد هذا الكلام طائفه وقالوا ان الله لا يوصف بالتردد. زي ما قلنا الامام الخطابي قال ان التردد في حق الله غير جائز. فانما يتردد من لا يعلم عواقب الامور، والله اعلم بالعواقب. والله اعلم بالايه؟ بالعواقب. ربنا يتردد ليه؟ هو اعلم بالعواقب. التحقيق في المساله ايه؟ قال ان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، وليس احد اعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا انصح للامه ولا افصح ولا احسن ولا يعلم منه. فاذا كان كذلك كان المتحلق والمنكر عليه من اضل الناس واجهلهم واسواهم ادبا، بل يجب تاديبه وتعذيره، ويجب ان يصان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظنون الباطله والاعتقادات الفاسده. ولكن المتردد منا وان كان تردده في الامر لاجل كونه ما يعلم عاقبه الامر، فانه لا يكون ما وصف الله به نفسه بمنزله من يوصف به الواحد منا. ان صفاتنا ليست كصفات من؟ لصفات الله. انت ترى الله ولكن رؤيه الله ليست كرؤيتك. انت تسمع والله يسمع، ولكن سمع الله ليس كسمع. فان الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ثم هذا باطل على اطلاقه. فان الواحد منا يتردد تاره لعدم العلم بالعواقب، وتاره لما في الفعلين من المصالح والمفاسد. فيريد الفعل لما فيه من المصلحه، ويكرهه لما فيه من المفسده، لا لجهل منه بالشيء الواحد الذي يحب من وجه، يحب من وجه ويكره من وجه. كلام واضح يا اخوانا. العبد التقي الولي لله حياته ربنا بيحبها ولا يكرهها؟ يحبها، لان ربنا بيحبه، لانه تقرب الى الله الليل والنهار، وربنا يريد حياته هذا الرجل ليل وتقرب الى الله ولي لله عز وجل. ولكن قضى الله عز وجل ان الخلق جميعا لا بد لهم من الايه؟ من الموت. طب عشان الوالد هو يموت هيؤذى ولا مش هيؤذى؟ هيؤذى، لانه هيمر بشدائد، شدائد عند الموت من اعظمها على الاطلاق خروج الايه؟ الروح. خروج الروح هيتالم ولا مش هيتالم؟ هيتالم. فالله يكره مساءة عبده، ولكن لان الله جل وعلا سبق في علمه ان الخلق كلهم سيموت فلا بد من وقوع الايه؟ الموت. هو ده اسمه الايه؟ التردد. كلام واضح يا اخواننا؟ شيخ حديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام العبد المؤمن هتخرج روحه كما تسير القطره من فم السفر، اللي هو هيشعر بسحرات الموت بس مش بالشده اللي يشعر بها غير المؤمن. طبعا كله على حسب عملك والله اعلم. نعم. وما رجع نزله تاني عمل ايه؟ خلص روح. خلص روح. فمع ان موسى عليه السلام من اولياء الله ومن الذين يعني اصطفاهم الله برسالاته وبكلامه وكلم الله موسى تكليما الا انه ذاق ايضا الايه؟ الموت. نعم نعم. لا اصل في المرة الأولى سيدنا موسى ما كانش يعرف يدلل في الموت. صائم. انت قاعد في بيتك وفجاه لقيت واحد دخل بيتك وانت قاعد متحلل وليك نساء وليك بنات، ده انت لو واحد بص لك كده من صوت من بابه وقرمت عينه لقيت لو دي صاحي، فهو ما وجد صاحي راح فقع عينه. طب ما طلع لربنا وما فقع عينه يعني ان ده ملك موت؟ لا، هو ده ملك ما ينزل له وقال له بقى طب انت بقى ليك هات ثور ومد ايدك كده على شعر هذا الثور الثور وبكل شعره سنه. طب وفي النهاية برضك لابد من أن قال الآن قال الآن وقال روح. نعم تصحيح بعض الشيخ برضك الشيخ نقل كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية قال والرب يكره أن يسوء عبده ومحبوبه فلازم من هذا أن يكره الموت ليرتد من محب محبوبه، والله سبحانه وتعالى قد قرر بالموت فكل ما قرر به يريده ولا بد منه، فالرب يريد موته لما سبق به قضاءه، وهو مع ذلك كاره لمساءة عبده، وهي المساءة التي تحصل له بالموت، فصار الموت مرادا للحق من وجه مكروها له من وجه آخر، وهذا حقيقة التردد، وهو أن يكون الشيء الواحد مرادا من وجه مكروها من من وجه آخر، وإن كان لابد من ترجيح أحد الجانبين كما ترجح إرادة الموت لأن كل من عليه فهم. ماشي. فبين سبحانه وتعالى انه يتردد لان التردد تعارض ارادتين، فهو سبحانه يحب عبده ويكره ما يكرهه ويكره الموت، فهو يكرهه كما قال وانا اكره مساءته، هو سبحانه وتعالى قد قضى بالموت فهو يريد ان يموت فسمي ذلك ترددا. فسمي ذلك ايه؟ ترددا. مش معنى التردد ان الله لا يعلم العواقب، لا الله عز وجل يعلم ايه؟ العواقب، وسمي هذا ترددا. والله سبحانه وتعالى اعلى واعلى. الفوائد الحديث سريعا حتى لا نطيل اكثر من هذا. الفوائد ثمانيه. الفائده الاولى اثبات الولايه لله عز وجل. اي ان لله تعالى اولياء. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا كما اتقوا. بعض الناس يقول لك ان السنين بيقراوا الاولياء، لا نحن نحب الاولياء. نسال الله عز وجل ان نكون ايه؟ منهم. لا الاولياء عند الجهله ان هم في المقابر. اللي هم يعني السنين في المقابر اللي هي فين؟ في المساجد. نعم. الفائده الثانيه كرامة الاولياء على الله عز وجل، حيث كان الذي يعاديهم قد اذن الله بالحرب. كرامة الله عز وجل، كرامة الأولياء على الله عز وجل. الأولياء لهم كرامة على الله، حيث كان الذي يعاديهم قد آذن الله بالحرب. ومن يقرأ على يقف أمام الله عز وجل. الفائدة الثالثة أن معاداة أولياء الله عز وجل من كبائر الذنوب. معاداة أولياء الله عز وجل من كبائر الذنوب. لأن الله جعل ذلك إذانا بالحرب. فمعاداة الأولياء كبيرة من أكبر الكبائر. خاصة الصحابة هم الأصفياء والأتقياء. الفائدة الرابعة أن الفريضة أحب إلى الله عز وجل من النافلة، الفريضة يحبها ربنا عز وجل.